الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام لازلنا نتحدث في سلسلة عنوانها مهاجرون وأنصار، وهذه الدروس تتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. أفضل جيل جاء على هذه الأرض القرون، يعني الأجيال، خير الأجيال. أفضل جيل وطئ هذه الأرض، عاش في هذه الدنيا، إنما هو الجيل الذي صاحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذلك لأنهم يا أيها الإخوة جعلوا الدين محور حياتهم. اقرأوا في سير الصحابة، في أقوال الصحابة، في اجتماعات الصحابة، تجدون أن حياتهم كلها تدور حول محور هو دين الله تعالى. همهم كيف يوصلون الدعوة الإسلامية إلى البشرية، كيف يبلغون هذه الأمانة إلى من وراءهم. خدموا دين الله، فجعل الله تعالى الدنيا خادمة لهم. جعلوا أوامر الله رقم واحد في حياتهم، فجعلهم الله رقم واحد بين الأجيال. وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر منزلة الله عندك. يا ترى واحدنا بده يعرف حاله، يعني هو عند الله شو رقمه؟ رقم واحد، رقم اثنين، رقم خمسين، رقم مئة ألف، رقم مئة مليون؟ وين مكانتك عند الله؟ انظر ما مكانة أوامر الله عندك. إذا كنت تجعل أوامر الله رقم واحد في حياتك، الله بيجعلك رقم واحد في هذه الحياة. وإذا كنت تجعل أوامر الله فوق شهواتك، فوق أنانياتك، فوق مصالحك الشخصية، فالله عز وجل كمان بيجعلك فوق رؤوس الخلائق. أما إذا كنت تجعل أمر الله آخرا، يجعلك الله في هذه الحياة آخرا. يعني أحيانا امرأة مسلمة تأتيها صاحبة لها وهي محجبة ومنضبطة بالشريعة، إلى رفيقة من تنتين في أعمار العشرينات، بتقول لها رفيقتها: أنه أنت ليش هيك؟ ليش هيك عاملة بحالك؟ ليش حاطة هالحجاب على راسك؟ مكبرة حالك 10 سنين لقدام. يعني قيمي هالحجاب، وإذا ما بدك تقيمي ماشي الحال خليه، بس عمليه مثل اللحشة على راسك. وإذا حطيتي حجاب ماشي الحال حطي حجاب، بس يعني ما بيمنع إذا حطيتي كمان شي كريمات الوجه وأحمر الشفاه وكحل العيون أنت وطالع على الطريق، ماشي حطي حجاب، بس حطي هالمواد كمان. صبية أنت، ما بدك تنخطبي؟ هي تعلم بأن الله عز وجل حرم هذه الأشياء، حرم أن تكشف شيئا من زينتها إلى الطريق، حرم أن يشم منها رائحة العطور في الشوارع. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: شاهد امرأة يفوح منها رائحة العطر، فقال: إلى أين يا أمة الجبار؟ هو أراد أن يحرك إيمانه، قال: وين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. هي رايحة تحضر درس كمان وحط عطر، رايحة تحضر درس وحط كحل، رايحة تحضر درس وحط أحمر شفاء، رايحة تحضر درس رايحة بالبنطرون. قال: إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: ارجعي إلى بيتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيت زوجها ليجد ريحها الرجال ظلت الملائكة تلعنها حتى ترجع، والعياذ بالله. في بعض الأحاديث كتبت عند الله زانية، إذا جعلت المرأة أمر الله فوق أمر صديقتها فبيكون الله عز وجل يضعها كمان، يضع يجعل أمرها أولا. وإذا قالت رفيقتي هيك قاتلي، معلش هلا أنا حبكشف شوي عن شعراتي، حبحط شوية مكياج وببقى بعدين بس اتجوز إن شاء الله بدي حط حجاب مظبوط. إذن هذه قدمت أمر صاحبتها على أمر الله. إذا في رجل عنده قطعة أرض باعها، كتب العقد بينه وبين الشاري وقد اتفقا على الثمن، وكتبوا العقد وقبض الرعبون وأشهد الشهود وأشهد الله، قال له بشهادة الله والحاضرين وبشهادة فلان وفلان والله خير الشاهدين، وقبض الرعبون، قال له إيمة التسليم؟ يا عنده أرض يا عنده بيت، قال له بس بعد شهر لفضي لك البيت. خلال هالشهر الدلال جاب له زبون تاني، الزبون الثاني دفع 300 ألف ليرة سوري زيادة، الأولاني أعطاه 3 مليون، هذا أعطاه 3 و300 ألف، بس هو بايع للأول وقابض الرعبون وموقع العقود، بس هذاك عم يستنى التسليم لبين ما يجهزوا ورقة معاملة الفراغ. قام حدثته نفسه أنه يقبل، استفرد بالدلال قال له بس أنا بايع للأولاني، فبيقول له الدلال أخي تعال أقول لك ألف قلبة ولا غلبة، ليه بدخيلك؟ رجع له رعبونه. هلا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يلي بيكتب عقد بده يوفي فيه. إن شاء الله إجاك 300 ألف، 500 ألف، مليون، 10 مليون زيادة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هيك الله بيقول له. والدلال قال له ألف قلبة ولا غلبة، على مين برد؟ إذا رد على الله جعل أمر الله فوق أمر الدلال، بيقوم الله عز وجل بيجعله كمان هو فوق العباد مكانة ومنزلة. وإذا جعل أمر الدلال فوق أمر الله وقال لك ماشي بلا أوفوا بالعقود بلا إذا عاهد وفى، يا أخي الدنيا كلها مصالح، وبكرة أنا بدي أخذ 300 ألف بدي أتصدق منهم 10 آلاف لوجه الله تعالى. هذا الرجل أكل في بطنه نارا وطعم أولاده مالا حراما. فيا أيها الإخوة، إذا جعلنا أمر الله أولا الله بيجعلنا أولا، وإذا جعلنا أمر الله آخرا الله بيجعلنا من دول العالم الثالث وبيجعلنا آخر الأمم. صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أناس بسطاء، ما معهم لا شهادات علمية ولا رتب اجتماعية ولا ثروات اقتصادية ولا نفط ولا فلزات من الحديد والنحاس، مع هيك الله عز وجل جعلهم خير أمة أخرجت للناس. وهلأ يا أيها الإخوة، الله هو الله، الله ما بيتغير، بس نحن تغيرنا. والله كل أخ بيننا وكل أخ تحضر معنا، والله إذا جعلنا أوامر الله رقم واحد والله الله لا يجعلك رقم واحد، في بيتك بيساويك رقم واحد، وفي حيك بيجعلك رقم واحد، وفي مدينتك بيجعلك رقم واحد. لا تنتظر الآخرين، أنت افعل. يعني لعل الشيطان يأتي يحدث أحدنا يقول إيه طيب إيش بدك تساوي أنت أمام شلال من الخطأ، أنت كن على صواب لأنك تتعامل مع الله عز وجل، فالله عز وجل يعاملك معاملة خاصة مختلفة عن غير كل هالخلائق. تذكرون في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان يمشي في فلات فسمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان. سمع بالسماء فوق هو ماشي، سمع بالغيم في صوت اسقي حديقة فلان، اسم زلمي. قال فلحق السحاب، توجه السحاب باتجاه مكان لحقه. قال وإذا بالسحاب يفرغ ماءه في حائط في بستان، بس يعني هالسحابة نزلت فوق بستان كلها، نزلت المياه فوق هالبستان. نظر قال وإذا بالبستان رجل يسوي الأرض بمسحاته، يعني معه الكريك وعم بيركز هيك الأرض ويمشي المي. فسلم عليه وقال يا فلان ما اسمك يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب، نفس الاسم. قال أخبرني ما تفعل في أرضك هذه؟ يا رجل أنت إلك سر، شو قصتك؟ قال لما؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان. قال أما إذ قلت فإني أقسم ما يخرج من هذه الأرض ثلاثة أقسام، فثلث أرده فيها بالأرض، وثلث أنفقه على نفسي وعيالي، وثلث أجعله صدقة للمساكين لله تعالى. قال هذا من هذا، أنت عم تعامل الله بطريقة خاصة، الله عم بيعاملك بطريقة خاصة. قبل أظن سنة ونصف أو سنتين صار في حريق بمحلات، ثلاث أو أربع محلات سجاد في سوق الحميدية. التجار ذكروا المحلات جنب بعض البعض، احترق المحل الأول والمحل الثاني، المحل الثالث ما احترق، المحل الرابع احترق، النار دخلت من المحل رقم 2 للمحل رقم 4، والمحل رقم 3 ما احترق منه شيء، وهو مثل باقي المحلات، السجاد كله موجود بالأربع محلات. إذا عاملت الله بطريقة خاصة الله يعاملك بطريقة خاصة. إذا أنت أحسنت مع الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، تعالوا كلنا نحسن العمل مع الله عز وجل، تعالوا نضع أوامر الله فوق رؤوسنا، تعالوا نفضل أمر الله على أمر غيره، يقوم الله عز وجل يفضلنا على العالمين. صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هكذا تعاملوا مع الله. فكان نحن الآن عم نساوي دروس عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا 1400 سنة، نحن نترضى عليهم بعد 1400 سنة، ونحن عينة صغيرة من هؤلاء المسلمين الكثر الذين يتدارسون سيرهم. يا ترى أنت بعد ما تموت في حدا حيذكرك بعد 1400 سنة؟ في حدا حيقرأ لك الفاتحة بعد 1400 سنة؟ في حدا حيترضى عليك بعد 1400 سنة؟ إذا وضعت أمر الله رقم واحد والله الله بيجعلك رقم واحد. ما كان لله فهو المتصل. هذا الأمر مو بس صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هلأ الإمام الشافعي صلوا 1200 سنة ما زال يذكر ويثنى عليه، الإمام البخاري يذكر ويثنى عليه صلوا 1300 سنة، 1200 سنة متوفى تقريبا، وهكذا غيرهم من العلماء. الإمام الغزالي صلوا 1000 سنة. يا أخي أنت كن مع الله صادقا، بيقوم الله عز وجل والله يعطيك ما تطلب منه. واحد من الصحابة أسلم، فلما أسلم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الغزوات، كان معه هذا الصحابي، فغنم النبي غنائمه فوزعها على المشاركين في المعركة، من جملتهم هذا الصحابي الذي أسلم. قال وينه فلان؟ تعال. قال هذه حصتك، يعني شيء من المال. قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه غنائم المعركة، غنائم المعركة توزع، خمس لله ورسوله وخمس للراجل وثلاث أخماس للراكب. قال هذه حصتك أنت. قال يا رسول الله ما لي مثل هذا تبعتك، أنا ما أسلمت لا آمنت مشان أنت تعطيني شيء من المال، ولكن تبعتك ليأتيني سهم هاهنا واستشهد في سبيل الله. أنا تبعتك بدي الله يرضى، وأنا بدي سهم هون يجيني هاهنا، وأشار إلى حلقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، يلي بيصدق مع الله الله بيصدق معه، يلي بيمشي مع الله صحيح الله عز وجل مستحيل أنه يخلف موعده معه. قال فلما كان في المعركة الثانية تفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجده. قال للصحابة ابحثوا لي وينه، فبحثوا قالوا يا رسول الله هو في القتلى مستشهد. قال وين دلوني عليه. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ليك يا رسول الله هنا. قال فنظر وإذا سهم جاءه مكان أصبعه، مكان ما حط أصبعه المرة الماضية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات، الحياة قصيرة. سألوا اللي عمره ولا 50 سنة 60 سنة كيف مضت الحياة؟ يا أطول الأنبياء عمرا سيدنا نوح 1050 سنة كيف رأيت الحياة؟ سألوا. قال كرجل دخل من ها هنا وخرج من ها هنا، هاي هي الحياة. ولا اللي بناتنا عمره 60 سنة كيف رأيت الحياة؟ لك والله شلون مضوا لا أدري. والأربعين نفس الشيء، والثلاثين نفس الشيء، وهكذا ستمضي الحياة. خلينا نصدق مع الله، خلينا نكون مثل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم الحديث عن سيدنا عمير ابن وهب. عمير ابن وهب، هذا عمير كان مشركا ثم أسلم. يقول سيدنا عمر ابن الخطاب لقد غدا عمير أحب إلي من بعض أبنائي. والله لما أسلم عمير صار أحب إلي من أولادي. في قصة إسلامه حبختر لكم من سيرته بس قصة إسلامه فيها يعني فوائد ومغازي كبيرة، سأطلعكم على قصة إسلامي ثم نعلق على ما في هذه القصة. عمير هذا يا أيها الإخوة كان في معركة بدر يقاتل مع المشركين، والمشركون كما تعلمون كسروا في بدر وفاز المسلمون، وكان في المشركين قتلى، وكان من المشركين أسرى، المسلمون أسروا المشركين، كان من جملة الأسرى ابن عمير ابن وهب، عنده ابن أسرى عند المسلمين. وقريش بعد هزيمتها أصيبت بصدمة كبيرة. قال ففي يوم من الأيام بعد غزوة بدر خرج عمير ليطوف حول الكعبة بمكة، كانوا يطوفوا من بقايا سيدنا إبراهيم. قال وإذا به يشاهد صفوان بن أمية، صفوان بن أمية كمان كان مشركا، جالسا أمام الكعبة. بعد أن طاف جلس إلى صاحبه صفوان، وبينه وبين صفوان قرابة، وجعلا يتذكران ما جرى للمشركين في بدر. إنه يا أخي كيف كسرنا، كيف هزمنا، كيف محمد وجماعته يؤثرون فينا ويسيلون جراحاتنا، كيف يأخذون أسرانا. قال فتنهد عمير هذا وقال ورب الكعبة، كان مشرك، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره. عم بيقول له لرفيقه صفوان، قال له لولا بس الديون يلي علي والولاد يلي عندي لكنت أخذت سيفا لأرحت على المدينة، أنه محمد بالمدينة، وكنت قتلته بالسيف ريحتكم منه. هلأ هون كان مشرك، بس أنا بدي ألفت انتباه إلى شيء يا أيها الإخوة. المشرك يقول لولا دين علي، آكل هم الدين، آكل هم يموت وعلي دين. طيب وهلأ إذا واحد مسلم وعم ياخد ديون من هالعباد وعم بيقول لك أخي يلا يلا ولا يهمك دبر راسك، لك يا أخي معك توفيهم ما مشكلة، اشتري بالدين، أنت عم يشتري جوال بالدين وعم يبدل غرفة النوم تبعه بالدين وعم يفرش طقم غرفة الضيوف، عم يجيب طقم فخم بالدين، وهلأ ناوي يشتري سيارة بالدين، ماله مضطر، غرفة نومك ماشي حالها. أخي بالدين بالدين شو عليه؟ شو عليه؟ قال 10,000 بس بتدفع دفعة أولى والباقي بعدين، يعني كل شهر بتدفع لك 3,000. طيب يا أخي لما؟ خلص غرفة نومك ماشي حالها. إذا واحد والله شاب يريد أن يتزوج ما عنده غرفة نوم واشتراها بالدين ماشي، بس مرات في جماعة عندهم غرفة نوم وعندهم غرفة لضيوف، بس المرأة بتقلها لزوجها إنه يروح اشتري لنا بالدين أوضة تانية بدل لنا هالأوضة. لك يا بنت الحلال هدول الكنبايات إذا بعناهم ما بيشتروهم منا ب7,000، شو بد... معلش معلش بيعون أنت واشتري بالدين وكل شهر 2,000 وبركي متت، من أين سيقضي الناس دينك؟ بيقول لك أخي خلص أنا إذا متت أولادي بيدبروني، وبركي أولادك ما دبروك. المشرك آكل هم الدين، قال ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به. يا شباب لا أحد يستدين إلا إذا كان مضطرا 100%، أما لا يبلغني والله في شاب عم يتدين مشان يغير موديل الجوال، عمرك ما تحكي في الجوال يا أخي، كله الجوال بلاء إذا بدك تشتريه بالدين. لا يبلغني والله رجل بده يغير سيارته بالدين، يا أخي اجمع مال بس يصير معك حق سيارة جديدة اشتري، ما معك لا خلص شبه سيارتك منيحة وبلا سيارة كمان بيمشي الحال. بدك تتدين، قال بده يتدين عشان طالع على البحر السنة هو ومرته وأولاده. ليش تطلعوا على البحر؟ بلاها كل البحر هذا، بركي متت من سيقضي عنك دينك؟ بده يتدين مشان والله بده يساوي الحفلة بصالة الفلانية اللي بياخدوا 60,000 ليرة سوري. ليه أخي هيك نحن بالعائلة كله عزمونا على هالصالة. طيب بس أنت إمكاناتك أنك تساوي حفلة بصالة تبع 5,000 ليرة سوري شو عليه؟ ببيتك يا أخي شو عليه؟ بس يا أيها الإخوة ما بيصير أنت تأخذ أموال الناس لأشياء لا قيمة لها، ثم إذا اضطررت وأخذت أموال الناس بدك تقطع عن حالك جزء من الطعام مشان توفي. أما عم يتدين وبعدين ينفق كيف شاء، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الله بيتلفك إذا كنت تأخذ أموال الناس بدون ضرورة، إذا مضطر ما في مشكلة، إذا في حاجة أمر مهم جدا معليش، أما إذا مالك مضطر لا تستدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. الآن يا أيها الإخوة البنوك عم تعرض أنه تعال أخي بالدين، خود شو ما بدك بالدين، حتى البنوك الإسلامية، حتى الشركات، حتى محلات المفروشات، أخي خود بالدين معلش حمل وامشي. لا تفعل، معك حقهم اشتري وما معك لا تشتري، لأنه بالدين شو معنات بالدين؟ معناته أنت ملزم أن تدفع هذا المبلغ. أحيانا شاب بيروح ليتزوج بيكتبوا له مهر 500,000 متقدم و400 متأخر، بعدين بيقولوا له كله كتابي معلش، يعني كتابي ما في شيء على الورق، شو على الورق؟ إذا صار موقف معين بدك تدفعهم. لا أحد يروح يتزوج بهذا الرقم، احمل حالك وامشي يا أخي. أخي كله حبر على ورق؟ لا ليس حبر على ورق، هذا بالشرعي بحق الشرع واجب عليك أن تدفعه هذا المبلغ. فالمشرك عمير بن وهب كان على شركه قبل إسلامه، قال: ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره. صفوان بن أمية قريبه سمع الكلام، قال: يا عمير دينك علي، أخي قديش عليك دين؟ أنا بدي أوفي لك ياهم، وعيالك أضمهم إلى عيالي، أولادك مثل أولادي بعاملهم، اذهب إلى ما أردت من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، بدك تروح تقتل محمد روح، وأنا متكفل لك بدينك وبأولادك. شوف صحيح مشركين بس يا أخي صحابين مبدأ، والله صاحب عقيدة. يا رجل أبصر بجوز متدين له داك شي مليون ليرة سوري، قال له: أخي المليون علي، أولادك من هون لحتى يصيروا قادرين على الكسب أنا بنفق عليهم، يعني بده يدفع له كل شهر شي 15,000 مشان دينه الوثني، مشان دينه الوثني حيدفع كل شهر 15,000 ليرة سوري. ومرات مسلم تقول له: يا أخي في عندنا بدنا معهد قرآن، نحن أنت شو قدمت لمعهد القرآن؟ بيقول لك: والله الله يخلي لنا ياكم، الله يجزيكم الخير، والله كتر خيركم يا أخي. شو كتر خيركم؟ ما بيمشي الحال كتر خيركم، لازم تشعر بشيء أنت تجاه عمل القرآن. بالبلد في معاهد قرآن كثيرة يا أخي، أنت شو فعلت لها؟ أنت تظن بأن هؤلاء الشباب يحفظون القرآن هيك؟ هيك يعني نحن بنقول لهم يا شباب احفظوا بيقوموا بيحفظوا؟ حتى تحفظ 300 طالب أجزاء من القرآن خلال 4 أشهر بدك تدفع 200,000 ليرة سوري، 300,000 ليرة سوري، ما في شيء ببلاش بيصير. ماذا فعلت أنت؟ تعال قول: يا أخي أنا بدي شارك بشراء مجموعة مصاحف لها الطلاب، مجموعة هدايا بسيطة للطلاب، يا أخي أنا عندي مزرعة، تعالوا ممكن استقبل الطلاب بالمزرعة، وكل منا على قدرته يعني وعلى استطاعته. أنا بتذكر في إحدى دورات القرآن الكريم جاءنا أخ كان طبيب أطفال، حضر قدم لإدارة الدورة يمكن شي 50 بطاقة معالجة، قال: أنا ما بقدر يعني ما عندي قدرة مادية إنه ساعد، بس أخي هذه 50 بطاقة الطلاب المتفوقين أو يلي أنتوا بتريدون أعطوهم هال50 بطاقة، 50 معالجة مجانية. منيح يعني كل واحد بيستطيع يفعل شيء، بس لا تقعد تقول ما بقدر أنا ساوي شيء. طبعا في واحد الله منعم عليه، يعني مرة أحد دورات القرآن جاء رجل قدم لكل حافظ للقرآن الكريم ليرة ذهب، عنده قدرة. هارون الرشيد كان يملأ فمه ذهبا، كل واحد بيحفظ القرآن الكريم كان يجي هارون الرشيد يقول له: افتح تمك، يعبي له تمه ليرة ذهب، إذا تمه عادي بياخذ له شي 15 ليرة، وإذا تمه كبير بيطلعوا شي 20. هارون الرشيد عنده قدرة، بس مهم أنت لازم تفعل شيء، لازم تفعل شيء لدينك. هذا مشرك قال له: روح ولا يهمك، روح اقتول محمد صلى الله عليه وسلم، أولادك مثل أولادي حبعملهم، إلهم كل شهر مصروف نفقة شهرية، وعليك دين مليون ليرة سوري، عندي هدون المليون ليرة سوري. قال: فقال عمير: أفعل، ولكن لا تخبر أحدا بما كان بيننا، ما تجيب سيرة لحدا يا صفوان. قال: خلاص توكل. مين حضران بالجلسة؟ بس عمير وصفوان. قال: ومضى عمير إلى داره وهيأ سيفه وسمه حد السيف وصقله وصب عليه السم، جهز عليه السم، ثم وضع سيفه في غمده ومضى في اليوم الثاني ذاهبا إلى المدينة المنورة. ابنه كان أسير عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أنا بروح بحجة أنه أنا بدي روح فاوض محمد مشان ابني، أنه بركي بيطلق ابني، وبقى بتحين حين غفلة فيقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان عمر بن الخطاب في المدينة المنورة جالسا مع الصحابة في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، وإذا بهم يرون عمير بن وهب هذا المشرك. وصل إلى فم المسجد، باب المسجد، ترجل عن ناقته وسيفه على حمالته ويريد الدخول إلى المسجد. فقال عمر لما رآه قال هذا عدو الله عمير بن وهب، أعوذ بالله، شو جايب هذا عدو الله، والله ما جاء إلا لشر. سيدنا عمر كان عنده فراسة، طلع بالواحد بيعرف شو قال، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة، ببدر رح حركهم ضدنا، وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال عمر لجلسائه امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث. قال لهم أعكم أنتوا ثلاثة أربعة روحوا لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خليكم فتحينها. وذهب عمر هو إلى عمير ابن وهب وأرسل من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا عدو الله عمير ابن وهب جاء متوشحا سيفه ما أظنه إلا يريد شرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أدخلوه علي. راح سيدنا عمر لعند عمير قال فأخذ بتلابيب ثوبه هون من خوانيه، بأهن كانوا يحطوا السيف على حماله على الرقبة مثل القلادة ثم على الخصر، يعني على خصره بس له حبل هيك إلى رقبته. فسيدنا عمر مسكه من خوانيه للزلمة لعمير، جمع ثوبه وحمالة السيف وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقه يا عمر حتخنقه للزلمة إيم إيتك عنه. قال فأطلقه ثم قال استأخر عنه، بعيد شوي لسيدنا عمر. قال فتأخر عمر. قال ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمير قال ادنو يا عمير تعال فدنا. فقال له ما جاء بك خير؟ قال جئت أرجو فكاك ابني الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. قديش بدك مصاري خليني فاوضك أعطيك، وإذا بتعتقه هيك عفو كمان كتر خيرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فما بال هذا السيف في عنقك، جاي بدك ابنك ليش بس حاطت السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، هل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ إما طلع بإيدنا شيء يوم بدر. قال أصدقني يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال قلت لك من أجل ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية عند الكعبة فتذاكرتما قتلاكم في بدر، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبينك. قال له وين رايح؟ هيك جرى الحديث انتو اثنين معكم قدام الكعبة. هذا عمير ما حدا خبران بالقصة ابدا ابدا ابدا غير هو وصفوان، اهله بالبيت ما خبروا، من اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ذهل عمير، ما كان منه مباشرة الا قال اشهد انك لرسول الله. قال له هي مو من عندك، لولا أن الله في السماء أخبرك مستحيل مستحيل. يا أيها الإخوة، أوعك تظن حالك إذا كنت قاعد أنت بغرفة ومسكر على حالك الباب ما حدا يراك، الله يسمع ويرى. لما الله عز وجل قال لسيدنا موسى ولأخي اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وعك تفكر إذا أنت قاعد بمكتب لوحدك أنت والرجل اللي أردته أن كنت تساوي شيء يخالف الشرع وسكرت الباب وتحاكيته بالهمس ما حدا دريان. إنني معكما أسمع وأرى. وعك تفكر إذا بعت رسالة بالجوال وبعدين محيتها ما حدا خبر فيها إلا اللي أرسلتها باتجاهه. في رقيب وفي عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعك تفكر إذا بعد ما ناموا أهلك أنت فعلت شيئا ما حدا دري فيه، الله عز وجل يسمع ويرى. يا أخوان، الله عز وجل رقيب علينا في كل حركاتنا وفي كل سكناتنا وفي قيامنا وفي قعودنا، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أحد الشعراء يقول: يا من يرى مد البعوض جناحه. شايفين البعوضة أنتو؟ إلى جناحات، لما بتفرد جناحاتها الله بيشوفها. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها. النحر هو الرقبة، البعوضة إلى رقبة، وبقلب الرقبة في عروق، الله شايف العروق يلي برقبة البعوضة. معناتها ما شافك لما أكلت مال حرام، ما شافك لما حط لك المبلغ الرشوة بالدرج، ما شافك لما كنت تسترقين السمع أو تسترقين البصر على ما لا يحل، ما شافك إذا كنت فاتح قناة فضائية بعد أن نام الأولاد. إذا شايف العرق برقبة البعوضة الله يراك. أحيانا لعلك تكون واقف على البرندة والدنيا كلها عتمة، دنيا ليل، لأنه والبرندة عندك مطفية الأضوية أو بغرفتك، بس في بيت الجار شاعل الضوء، وفي لعل الجار مو منتبه أو الجارة مو منتبهة رفعت عن رأسها الحجاب. فأنت إذا كنت تنظر إلى ما حرم الله بس الله شايفك وسجل عليك ما فعلت، لو ما حدا دري بس رب العالمين خبيرة. يا من يرى ما في يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحدي. العظم إذا بتكسره تلاقي فيه شيء بداخله نقي العظم، هذا بيقولوا له مخ العظم كمان. الله شايف مخ العظم تبع البعوضة. والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. سيدنا عائشة تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأغسل شطر رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لقد خفي علي بعض حديثها. أي المرأة المجادلة تبع قد سمع الله قول التي تجادله، جاي عم تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة واقفة هون عم تصرح له شعره للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: والله أنا بعض كلام المجادلة ما سمعته. أنزل الله من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فستنا عائشة تقول: سبحان من سمع وسع سمعه الأصوات كلها. أحد الصالحين كان يناجي ربه يقول: إلهي، يا من لا تختلط عليك الأصوات. هلأ إذا احنا دعينا أصواتنا ما بتختلط على رب العالمين، كل صوت بيناتنا معروف عنده. يا من لا تختلط عليك الأصوات ولا تشتبه عليك الألسن. إذا دعا بالإنجليزي أو بالتركي أو بالألماني، الله عالم بكل هؤلاء العباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لعمير، قال: شو جاي تسألني عن ابنك؟ ما بتتذكر أنت وصفوان جلستم أمام الكعبة وقلت له لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد وقتلته فتحمل لك الدين والعيال، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أردف يقول لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان ابن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو. يعني هذا بقى هذا من التوفيق أنه هو رأى المعجزة أمامه فأسلم مباشرة. في ناس مرات يرون الحق ولا ينقادون له، يرون الحق بعيونهم بس ما بينقادوا لهم. أبو جهل سألوه مرة قالوا يا أبا جهل ما مثلك يجهل رسالة محمد؟ هذا أبو جهل قبل الإسلام كان اسمه أبو الحكم لشدة يعني رجاحة عقله، الحكم الحكم من العقل. كانوا يقولون له يا أبا الحكم قالوا ما مثلك يعني يجهل رسالة محمد؟ قال أتظنون أني في شك من نبوته؟ فاكرين أنا ما بعرف أنه نبي؟ والله لقد كنا وبني عبد المطلب فرسي رهان، عم نتسابق عائلتنا وعائلتهم. قالوا منا السقاية قلنا منا الرفادة، كانوا هن يسقوا الحجاج نحن نطعم الحجاج. قالوا منا سدانة البيت أنه نحن نخدم البيت، قلنا منا أظن كان يعني وفادته رعاية البيت. حتى إذا قالوا منا نبي فمن أين لنا بالنبي؟ إذا طلع عنده النبي منين بدنا نجيب له نحن نبي؟ لذلك أنا ما بدي آمن فيه. في ناس يرون الحق بعيونهم بس ما بيلتزموا، هذا مخذول، هذا جاهل مركب يعرف ولا يطبق. مرات في ابن عاقل والديه شايف الأمر يغلق. والله من أيام سألني أحد الإخوة سؤال عن معصية، قال هل هذه تجوز؟ قلت لا. قال ما في ولا ولا ولا شيء يعني مخرج منها؟ قلت والله حرام. قال يا أستاذ أنا ملاحظ صار لي سنة أفعل هذه المعصية وأن رزقي في نقصان، حاسس في ضيق بالرزق. قلت له افرح افرح، الله عز وجل عم بيفرجيك عقوبة الذنب، ارجع اترك. فهلا إذا موفق بترك الذنب، أما إذا مخزول بيقول لك أخي بدي ضلي على الذنب أنا. فهذا عمير سيدنا عمير بن وهب أسلم بعد هذه الحادثة من توفيق الله تعالى له. الآن فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. شوفوا يا أيها الإخوة هون في نقطة مهمة، ما إن أسلمت فورا بدك تتفقه في الدين. هلأ أسلم عمير، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة خذوه فقهوه في دينه وعلموه القرآن، خليه يعرف يقرأ قرآن ويحفظ قرآن وأطلقوا له أسيره. طيب ألا إذا كان في شاب بيناتنا صار له 30 سنة مسلم الحمد لله، إذا قلت له أخي شو أحكام الزكاة بالإسلام؟ قال لك ما بعرف. شو أركان الصلاة؟ ما بعرف. شو أحكام الحلال والحرام في الطلاق؟ ما بعرف. شو الأحكام الشرعية يا أخي في صوم رمضان؟ بيقول لك والله سمعت شغلات بس ما بعرف أنا كثير. طيب رالي صفحة قرآن بالله أم خربط شي 20 خربطة. طيب هذا شو شو شو إسلامه معناته يا أخي؟ كل واحد بيناتنا يا أيها الإخوة يا شباب يا أيتها الأخوات بدك تتعلم دينك، أنت مسؤول عن تعلم دينك يا علي. دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك. التاجر والموظف والأمي والعالم واللي عنده 3 أولاد واللي عنده 17 ولد واللي ما عنده ولا ولد والمتزوج والعزابي مطلوب منك تتعلم أحكام دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فورا فقهوا أخاكم في دينه مباشرة. يا أخي أحكام الطهارة لازم تتعلمها، أحكام الصلاة لازم تتعلمها، أحكام الصوم لازم تتعلمها، بتبيع وبتشتري لازم تتعلم أحكام البيع والشراء، متزوج تتعلم أحكام الزواج، بدك تطلق تتعلم أحكام الطلاق. أما ما بيعرف يقول لك والله ما بعرف قرآن رنة ضعيف بالقراءة. لازم تتعلم أستاذ علموني. أنت بدك تروح تبحث وين في مجالس علم؟ أخي علموني، أنا بدي مجلس علم لتعليم القرآن. أحد الأخوة قال لي، قال لي أستاذ أنا بريد مين يعلمني القرآن. منيح، أنا شو بيعرفني أنت ما بتعرف تقرأ قرآن إذا أنت ما جئت لتقول يا أستاذ أنا قراءتي ضعيفة، أرسلني لمن يعلمني. أنا ما بعرف إذا أنت ما بتعرف أحكام القرآن. أنا ما عندي علم إذا أنت لا تعلم أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء. أنت تعقول وين في درس لأحكام البيع والشراء؟ لأقوم أنا خربت آكل ربا. سيدنا عمر كان يمشي في السوق يقول لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، يعني بده يفتح محل بده يكون فقيه، وإلا أكل الربا شاء أم أبا. خاف عليه أكل حرام، قال هو ما بيعرف أنه هذا ما بيجوز، ما بيعرف أنه هذا حرام، ما بيعرف أنه إذا نكل بالبيعة ورجع له الرعبون أنه أكل مال حرام. أخي رضي الزلمة ما بيعرف أنه الفائدة من البنك قال حرام. قبل أن تقدم يا أخي روح تعلم. هلأ أسلم عمير، قال فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. الآن اسمعوا هذه الكلمة فيها وقفة طويلة من سيدنا عمر. فرح المسلمون بإسلام عمير، حتى إن عمر بن الخطاب قال، تذكروا عمر هلأ قبل شوي قبل ربع ساعة كان مسكه من تلابيبه وقال هذا الماكر وهذا الخبيث وجاي وبعيونه شر، وأمسك به بمجمع ثوبه وكاد أن يخنقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أطلقه وقال له تنحى عنه ابتعد. اسمعوا ماذا قال عمر. قال عمر رضي الله عنه لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائه. قال والله لما فات عمير كان الخنزير أحب إلي منه، بس هلا هو أحب إلي من بعض أبنائي. ما الفرق بين دخول عمير وبين خروجه؟ دخل كافرا فكان الخنزير أحب إلى سيدنا عمر منه، فخرج مؤمنا صار أخا له في الله أعز عليه من بعض أولاده. هذا معيار الإيمان في قلبك يا أيها الأخ. إذا كان المؤمنون حبهم في قلبك كبير، والمنافقون والفجار والعصاة بغضهم في قلبك كبير، معناته أنت مؤمن. إذا كنت تحب الرجل لإيمانه فأنت مؤمن، وإذا كنت تحب الرجل لفجوره والعياذ بالله معناته إيمانك في عليه نقطة استفهام كبيرة. إذا كان لك رفيق يعصي الله جهارا نهارا وانت بتحبه كثير معناته إيمانك في عليه إشارة استفهام. وإذا كنت تفضل أهل المعصية على أهل الطاعة معناته إيمانك ناقص كثير. وإذا صرت تحب أهل الطاعة لو كنت لا تعرفهم وتفضلهم على أهل المعاصي أنت صرت مؤمنا. لخنزير كان أحب إلي من عمير حين قدم على رسول الله، وهو هو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي. هذا يا أيها الإخوة مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثاني وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان. الإيمان حلقات عرى، كل واحد بتمسك بعروة، بس أوثق عروة للإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب إنسانا لله، ممكن يكون فقير، ممكن يكون بسيط، ممكن يكون من أسرة مغمورة، بس أنت أحببته لأنك تراه دائما في بيوت الله، تراه منضبطا بالشرع، تراه ملتزما بالأوامر والنواهي، أحببته. بالمقابل في إلك قريب ثري وصاحب جاه وله مكانة، لكنه يغضب الله ليل نهار، فأنت تبغضه في الله تعالى. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. اكتبوا هذا القول يا أيها الإخوة عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول سيدنا عبد الله بن عمر: والله لو صمت النهار لا أفطره. يعني لو أنا طيلة عمري أمضيت الحياة صائما، والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه. طيلة عمري قيام ليل، وأنفقت مالي في سبيل الله صلاة وصوم ونفقة. شو بتكون أحلى من هالمنزلة هاي؟ والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالي في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. إذا ما كان قلبي يحب الصالحين ويكره العصاة، قال كلها الصلاة وكلها الصوم وكلها النفقة لا تنفعني. والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالي في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. معيار صحة إيمانك، واحد من المعايير، حبك للمؤمنين، حبك للصالحين، حبك لبيوت الله. أحيانا أب يأتيه أو شابان للزواج من ابنته، أحدهما غني وثري وصاحب جاه وعنده مدخول كبير، بس عاصي لله عز وجل، فاجر والعياذ بالله، مصر على المعاصي. الثاني قليل ذات اليد، عنده متطلبات الحياة البسيطة، بس يا أخي طائع. أيهما يفضل؟ إذا فضل الغني العاصي على الفقير الطائع ففي إيمانه اختراق كبير. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة، فدخل رجل من باب المسجد سمين وعليه حلة حبرة شي مرتبة، قال: أتنظرون إلى هذا؟ قالوا: نعم. بعد شوي دخل من الباب الثاني رجل ضعيف هزيل باينته فقير كمان، قال: أتنظرون إلى هذا؟ قال: نعم. قال: لرجل مثل هذا يساوي عند الله ملء الأرض من مثل ذاك. لأن المعيار يا أيها الإخوة عند الله ماذا يحدث؟ هلا إذا جمع الله عز وجل لك، جاءك صهر والله غني وعالم ووجيه ودين ويخاف الله، خير وبركة. لكن إذا ما كان إلا أن يكون إما هذا وإما هذا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إذا لك صديقين بالمدرسة، واحد بيضحكك وبيضيفك وبيوصلك بس عاصي لله، وعلى جواله أو على دفاتره في صور معاصي، وبيحكي كلام سيء جدا، وفي رفيق تاني صالح بس خرجيته بسيطة ما بيضيفك شيء، أيهما بترافق؟ بترافق المؤمن، لأنه دليل الإيمان في قلبك أنك تحب المؤمنين وأنك تبغض المعاصي. قال الإمام الشافعي: استكثروا من الإخوان في الله. ليش بدك تحب المؤمنين وليش بدك تساوي إخوان في الله؟ استكثروا من الإخوان في الله، فإن لكل أخ منهم شفاعة يوم القيامة. إذا عندك 5 إخوان في الله بيشفعوا لك دون 5 في الله، وإذا 7 7، وإذا 70 70. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. الله عز وجل ببركة صحبتك للصالحين الله بيمسح لك ذنوبك، ثم الأخ المؤمن الصالح ينصحك، أما الفاجر والعياذ بالله يأخذك للفجور، يأخذك للضلال. يعني هلأ اللي بيدخن، من علمه التدخين؟ أبوه؟ أمه؟ الطبيب علمه كيف يدخن بالعيادة؟ صاحبه. والعياذ بالله كمان يلي بينظر إلى الحرام، من علمه؟ صاحبه. واللي عم يحفظ قرآن كمان بتلاقي صاحبه بشد له همته لحفظ القرآن. مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا. دائما المؤمنون لما بيجتمعوا الله عز وجل يضع الخير فيما بينهم. قال الفضيل، هذا الفضيل بن عياض من كبار أولياء الله تعالى، كان بعيدا عن درب الحق وبعدين الله هدى قلبهم. قال: نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة. أخوك في الله هيك، إذا نظرت له نظرة رحمة نظرة مودة هذه عبادة. قديش معنات المؤمنين بجلوسهم مع بعضهم البعض في خير وبركة كبيرة، والعياذ بالله قديش أهل الضلال الجلوس معهم في سوء وشؤم. لذلك يا أيها الإخوة، لما أحب سيدنا عمر عميرا أحبه لإيمانه، لا لطوله ولا لشكله ولا لماله ولا جاهه، أحبه لأن الإيمان وضع في قلبه. ولما أبغضه أبغضه لأن الكفر كان في قلبه. أنت إذا أحببت المؤمنين وكرهت كفر الكافرين وكرهت معصية العاصين وكرهت فجور الفجار، هذا دليل أن الإيمان في قلبك. هذه يا أيها الإخوة قصة إسلام سيدنا عمير ابن وهب رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.